فإذا جهلنا فعندي أننا أيضا ننظر مثلا للخبر الذي نقله، قد يكون له من شواهد السنة ما يثبت به الخبر. يعني هذه مسائل دقيقة في الواقع، لا يمكن أن تحكم بها حكما عاما على كل واحد، لا المجرح ولا المجروح ولا المعدل ولا صاحب التهذيب. نعم عبيد، ايش؟ نعم ما أظن أنه يحكم شهادة فاسدة. يمكن يرونه الشهادة في الأموات أهون، لأن الله قال ممن ترضون من الشهداء، في بعض الآيات أشهد ذوي عدل منكم، وفي بعض الآيات ممن ترضون من الشهداء، فشهادة الأموات توسع الله فيها. من الأمور يفسق الأمور تختلف باختلاف الأحوال العادة. نعم. فهنا الآن يحصل يعني كما يشغل يكون يصنون مع بعض، فيعتاد بعضهم أن يلبس السروال تقريبا، وهذا أمر يعني يقيل المواقف. يعني يكون الإنسان يتصل السروال والفنيلة بين أصحابه، يختلف باختلاف المكان. ربما إذا كان هذا الرجل هو الذي يطبخ، نعم، وفي المطبخ دائما ويصيبه الحر والعرق، يقال هذا لا بأس، هذا إنسان طباخ. لكن لو يجي مثلا إلى أصحابه في مجلس دعوا إليه أناسا، فقال هذا ممكن بالمروءة. تختلف هذه الأخيرة. الكلام الذي يشوف على مثلا مجموعة من طرف العلم، يعني لا يقفون يقفون شيء، لكن أحدهم يعتاد بهذا الأمر دائما في البيت يلبس هذا اللباس. والله ما أنا أرى أنه لا أدافع دافع، لأن طلبة العلم ينبغي أن يكون عليهم الوقار. ثانيا يعني يتمشى مع أصحابه وهو على السوار الفنيلة مثلا، يعني ما تكون إلا للسوق وعامة الناس. لكن لو دخلوا عليه في حجرته وهو يتهيأ للنوم، فالله عز وجل أشار إلى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. نعم. ايش؟ لا ما في شيء. علامه الزائد يعني علامه الزائد اشد من الضرب، الضرب مائله، لكن علامه الزائد هل نقول يجوز ان نضعها ولا لا بد نكتب زائد بدلا عنها؟ لا ما قصد هذا، ما قصد الصليب بارك الله فيك اتخذ لتعظيمك، الا لقلنا انت ما عرفت بالاول الدلاء التي قبل من البئر، ما أدرك الدلاء فيها في فمها خشبة شيء معروف مثل الصليب تمام، ولا ينكر أحد منا، ولا مشكلة. نعم والله الظاهر لي أنا أن النقوش هذه ما تتوصل بها، النقوش هذه ما تعتبر صلباء، هي الآن نقوش يبنونها على يبنون على هذا، يعني يبنونها على المربعات، تجي مثلا كل الفراش مربعات على هذا السبب. هذا قصر الصلباء، ولا أظن أن الصليب لا يجب أن يكون مثلا في محل خاص وتنابني، أما أن يجعل وشي قبل أقدام النصارى لن يفعلوا هذا. نعم الشيخ، ما يقال الصليب ما صلب عليه عيسى بدعم الذي أسفله طويل هذا هو الأصل، الأصل أن الصليب يكون أسفله أطمن عليه، لأنه على صلب البدن، والبدن الذي فوق، لكن هم الآن جعلوا صليبا اصطلاحا، حتى مثلا إذا صار على كثير ساعة يسمونها مصليب، نعم عليها دائرة وفي وسطها قام متساوي متساوية. الشيخ في حرج كبير لو قلنا بها، لأن عندي أن مو هذا الميزان، هل هذا جعل علامة شعار أو جعل نقوش مثلا، ما أما إذا صار شعار متخذ مثل الدولة يوجد من هذا في بعض الأعلام الأعلام بعضها التي كان أظن أعلامهم صليب ما هو السويد نعم هذا ما في شك إنه شعار أو مثلا في طابق كان تجي طابق تستعجمها خطوط عندنا يكون فيها سطاج على جانبها من الخارج وأمام الركاب وكنا كل شيء متعة يعني لا لا لا ما في شك إنه شقة ولا ولا ولا, ولا قصر نعم كابرس سيارة الكابرس في الصليب ماشي والله كل هذا الصليب هو شعار دين ايه هو ضع لها توقيها احسن نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في صيغة نقل الخبر وهو الرواية يقول أما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة يعني الراوي إذا روى الحديث فله صيغ خمسة وها سمعته من الرسول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قول عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات أو أخبرني وهي أقل من سنة أو شافهني وهي أقل أيضا لكنها ركبة ثم قال كذا وهذا أكثر الصيغ أكثر الصيغ أن يقول الصحابي قال قال رسول الله فإذا قال قائل لماذا كانت قال دون سمع علل هذا قال لاحتمال سماعه من غيره لأنه إذا حدثك إنسان عن شخص أنه قال كذا يمكن أن تحدث الشخص الذي حدثك وتقول قال فلان لأنك وثقت من الذي نقل إليك الخبر فأضفته إلى من نقل عنه فلما كان في هذا الاحتمال أن الصحابي نقل عن غيره صار أقل درجة من قوله إيش سمعت لأن سمعت صريح في المباشرة طيب وقول الاحتمال الاحتمال هذا الاحتمال هل هو وارد يعني ورودا راجحا او مرجوحا الثاني مرجوح لانك لو قلت ان احتمال الراجح لكان الصحابه مدلسين ولكن احتمال مرجوح انما العقل لا يحيله لكن سمعت لا يمكن ان يقال ان بينهما واسطه ولكن إذا قال الراوي الذي نعلم أنه لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما إذا قال قال رسول الله فإننا نعلم أنه سمعه إيش أنه سمع من غيره طيب اقلب الشريط من فضلك.